هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرة للإنسان. أما الذي قد قال إن كلامه خالف المعقول، يعني هل يعقل أن يسمى كلاما وهو معنى قائم في النفس؟ وهل يعقل أن يكون كلاما غير مترتب؟ الباء والسين والجيم كلها في آن واحد، هذا لا يعقل. وهل هذا موافق للمنقول كتاب السنة؟ لا. هل هذا موافق للفطر؟ لا. أي إنسان تحدثه ولو كان عاميا بحتا عن الكلام والقول يعرف أنه الحروف المترتبة التي تأتي شيئا فشيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.